بنات النبي خيطا خيم كان عبي هاي الزلم ما تظل باكر وراك انسبي بعد قوما بنات النبي خيطا خيم كان عبي قوما بنات النبي خيطا خيم كان عبي هاي السلم ما تضل باكر ورا جنسبي ها هاي السلم ما تضل باكر ورا ايدك ايدك ارفعها قوما بنات النبي خيطا خيم جن عبي قوما بنات النبي ايدك ايدك ارفعها هاي السلم ما تضل باكر استعد لباكر هالليله كلش قصيره يلا استعد لباكر هالليله كلش قصيره باكر زلمنا تسافر كل من يروح المصيره كل من يروح المصيره يلا استعد لباكر هالليله كلش قصيره يلا استعد لباكر هالليله كلش قصيره باكر زلمنا تسافر كل من يروح المصيره كل من يروح المصيره بعد كل من يروح المصيره انشن دلال الهواشم انشن صفات الأميرة انشن دلال الهواشم انشن صفات الأميرة كل وحدة تلزم طفل كل وحدة تلزم لوذا أسيرة بأسيرة لوذا أسيرة بأسيرة وبسرعة كون المشي شكو احنا نسى ونختشي وبسرعة كون المشي احنا نسى ونختشي لا يبقى عد جن امل باكر ورا جن سبي لا يبقى عد جن امل باكر ورا جن سبي دوما بلا الونا الونا الحسينية قوما بنات النبي زلم ما تضل باكر وراكن هاي الزلم لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنى يلا استعد لباكر ايدك ايدك ارفعها ايدك ارفعها يلا استعد لباكر هالليله كلش قصيره يلا استعد لباكر هالليله كلش قصيره باكر زلمنا تسافر باكر زلمنا كل من يروح المصيره كل من يروح المصيره انسن دلال الهواشم انسان صفات الأميرة انسان دلال الهوى انسان صفات الأميرة كل وحدة تلزم طفلها لولا الأسيرة بأسيرة لوذا مسيرة مسيرة وبسرعة كون المشي احنا نسى ونختشي وبسرعة كون المشي احنا نسى ونختشي لا يبقى عدك امل باكر وراك انسبي لا يبقى عدك امل باكر وراك يوم القوم البنات من هسه خليني افكر لما تصير المسيه من هسه خليني افكر لما تصير المسيه ليله تحامي رقيه ليله تحامي رقيه واني علي البقيه واني علي واني علي البقيه من الشمر يعتني لي لا لا تطيحا علي من الشمر يعتنيني لا لا تطيحا علي خلني وحد السياطة خلني وحد السياطة لمن يقطع ايدي من الشمر يعتنيني لا لا تطيحا علي من الشمر يعتنيني لا لا تطيحا علي خلني وحد السياطة خلني وحد السياطة لما يقطع ايدي لما يقطع لما يقطع ايدي باكر سياط الهضوم خل تنزل على العظم باكر سياط الهضوم خل تنزل على العظم باكر سياط الهضوم خل تنزل على العظم خلي أبشر الكفل باكر وراك انسبي خلي أبشر الكفل باكر وراك قومن قومن بنات من هسه خليني افكر لما تصير المسيه من هسه خليني افكر لما تصير المسيه ليلتي حامي رقيه واني علي البقيه واني علي البقيه واني علي البقيه من الشمر يعتنيني لا لا تطيحا علي من الشمر يعتنيني لا لا تطيحا علي خلني وحد السياطة لما يقطع ايدي لما يقطع ايدي باكر سياط الهضوم خل تنزل على العظم باكر سياط الهضوم خل تنزل ويا زينب قول قول كرسيات الحضور، خلي أبشر الكفل باكر وراك انسبي، خلي أبشر الكفل قومن بنات ما شاء الله ما شاء الله. ما ظل وقت يا الحراير باكر تسافر زلمنا، ما ظل وقت يا الحراير باكر تسافر زلمنا، باكر غطانا سحابه ناتج مداخن خيمنا، ناتج مداخن خيمنا. صير اندرع يا خواتي وانا اشيل علمنا، صير اندرع يا خواتي وانا اشيل علمنا، احنا ثكالة وارامي بالغربة من يحترمنا، بالغربة من يحترمنا، بالغربة من يحترمنا، بالغربة من يحترمنا. نصبغ وجهنا بدماء حتى العدو نوهمه، نصبغ وجهنا بدماء حتى العدو نوهمه، بعد نصبغ وجهنا كل شي صفا محتمل باكر وراك انسبي، كل شي صفا محتمل باكر وراك. قوم البنات قوم البنات للسيد عبد الخالق المحنة. ما ظل وقت يا الحراير باكر تسافر زلم، باكر غطانا سحابة ناتج مداخن خيمنا، ناتج مداخن. صير اندرع يا خواتي وانا اشيل علمنا، صير اندرع يا خواتي وانا اشيل علمنا، احنا ثكالة وارامي بالغربة من يحترمنا، بالغربة من يحترمنا، بالغربة من يحترمنا، بالغربة من يحترمنا. نصبغ وجهنا بدماء حتى العدو نوهمه، نصبغ وجهنا حتى العدو نوهمه، كل شي صفا محتمل باكر وراك انسبي، كل شي صفا محتمل باكر وراك انسبي. قومن قومن بنات أسامي خاف العدو يكتشفنا، لا لا تلفظن أسامي، لا لا تلفظن أسامي، خاف العدو يكتشفنا، يبقى يسب الغوالي يعرفنا نقطة ضعفنا، يعرفنا نقطة ضعفنا. لا لا تلفظن أسامي خاف العدو يكتشفنا، يبقى يسب الغوالي يعرفها نقطة ضعفنا، يعرفها نقطة ضعفنا. كل غالي باكر نتركه ماكو أهم من شرفنا كل غالي باكر ماكو أهم من شرفنا واللي يطمئن باكر كلش قريبة نجفنا كلش كلش قريبة نجفنا باكر حرب تستمر بين الخدر والشمر باكر حرب تستمر بين الخدر والشمر واقع صبح مو مثل باكر وراك انسبي واقع صبح مو مثل باكر وراك قوما أحلى لا تلفظا أسامي إيدك في الوليد يا كروح نشمي لا تلفظا أسامي خاف العدو يكتشفنا يبقى يسب الغوالي يعرفها نقطة ضعفنا يعرفها نقطة ضعفنا يعرفها نقطة ضعفنا كل غالي باكر نتركه ماكو أهم من شرفنا كل غالي باكر نتركه ماكو أهم من شرفنا واللي يطمئن باكر كلش قريبة نجفنا كلش قريبة نجفنا باكر حرب تستمر بين الخدر والشمر باكر حرب تستمر بين الخدر والشمر باكر حرب تستمر بين الخدر والشمر واقع صبح مو مثل باكر وراك انسبي واقع صبح مو مثل ومن بنى ومن بنى يختلف باكر شكلهم يختلف باكر شكلهم لما تطيح العمايم لما تطيح العمايم لما تطيح العمايم شوفا وجوه الغوالي ساعة وحفظا علايم يختلف باكر شكلهم لما تطيح العمايم ما شاء الله لما تطيح العمايم جثة تطيح على جثة تلتم جسوم الهواشم جثة تطيح على جثة تلتم جسوم الهواشم رملة يليلة تحيرا رملة يا ليلة تحيرا من هو علي ومن هو جاسم من هو علي ومن هو جاسم من هو علي ومن من هو علي ومن ما شاء الله ارجع ارجع الوداع كل الجثث تنسحق تتقطع وتفترق كل الجثث تنسحق تتقطع وتفترق انسن عتاب الاهل باكر وراك انسبي انسن عتاب قوم شوفاً وجوه الغوالي ساعة وحفظاً علي شوفاً وجوه الغوالي ساعة وحفظاً علي يختلف باكر شكلهم لما تطيح العمايم لما تطيح العمايم يا الله جثة تطيح على جثة تلتم جسوم الهواشم جثة تطيح على جثة تلتم جسوم الهواشم رملة يليلة تحيرا رملة يليلة تحيرا من هو علو من هو جاسم من هو علو صوتك صوتك أعلى كل الجثث تنسحق تتقطع وتفتري كل الجثث تنسحق تتقطع وتفتري انسى عتاب الأهل باكر وراك انسبي انسى عتاب الأهل من بنات النبي مهدي الطفل خن بعده شوفوا لخيمة بعيدة مهدي الطفل خلنا بعده شوفوا لخيمة بعيدة رملة بعد لا تهلهل رملة بعد لا تهلهل رملة بعد لا تهلهل رملة بعد لا تهلهل شمع العرس ما نريده لما انت تشوف الكفيلي لما انت تشوف الكفيلي اسمع لما انت تشوف الكفيلي لحد تباوع على ايده لحد تباوع على ايده وابن امي باكر نشوفه وابن امي باكر نشوفه سيف اللي يمزق وريده سيف اللي يمزق وريده خل ننظر لرقبته وقت الظهر ذبحته خل ننظر لرقبته وقت الظهر ذبحته خل ننظر لرقبته وقت الظهر ذبحته وادعنا بس بالعجل باكر وراك انسبي وادعنا بس باكر وراك انسبي قوما بنا مهدي الطفل خن بعده شوفوا لخيمة بعيدة يا حسين مهدي الطفل خن بعده شوفوا لخيمة بعيدة رملة بعد لا تهلهل رملة بعد لا تهلهل سمع العرس ما نريده سمع العرس ما نريده سمع العرس ما لما انت تشوف الكفيلي لما انت تشوف الكفيلي لا حد تباوع على ايده لا حد تباوع على ايده وابن امي باكر نشوفه سيف اللي يمزق وريده سيف اللي يمزق وريده خل ننظر لرقبته وقت الظهر ذبحته خل ننظر لرقبته وقت الظهر ذبحته وادعنا بس بالعجل باكر وراك وادعنا بس بالعجل يوما بدر صيرا سبايا وانا الحرس والكفيلة من هسه صيرا سبايا من هسه صيرا سبايا وانا الحرس والكفيلة اتعلم على الحراسة اتعلم على الحراسة ما ظل وقت هي لي لا ما ظل وقت ما ظل وقت هي لي انا من هسه صيرا سبايا وانا الحرس والكفيله من هسه صيرا سبايا وانا الحرس والكفيله اتعلم على الحراسه ما ظل وقت هي لي انا الوداع الوقت هي لينا ما نشتكي من ألمنا من يسمعون نشتكي له ما نشتكي من ألمنا من يسمعون نشتكي له أدري علينا صعوبة أدري علينا صعوبة قصة سفرنا طويلة قصة سفرنا طويلة باكر زند ينبتر باكر ظهر ينكسر باكر زند ينبتر باكر ظهر ينكسر عالشاطي يوقع جبل باكر وراجه سبيل عالشاطي يوقع جبل من بنات من هسه صيرا سبايا وانا الحرس والكفيلة من هسه صيرا سبايا وانا الحرس والكفيلة اتعلم على الحراسة ما ظل وقت هي لي انا ما نشتكي من ألمنا من يسمعون نشتكي ما نشتكي من ألمنا من يسمعون نشتكي أدري علينا صعوبة قصة سفرنا طويلة قصة سفرنا طويلة باكر زند ينبتر باكر ظهر ينكسر باكر زند ينبتر باكر ظهر ينكسر عشاط يوقع جبل باكر وراك انسبيل عشاط يوقع جبل باكر وراك قوما بنات النبي باكر ولوغ لازم تخف بمشيقه لو وحدة باكر ولوغ لازم تخف بمشيقه خلها تنادي يا زينه عليا تأشر بديغه عليها تأشر لو وحدة باكر ولوغ لازم تخف بمشيقه خلها تنادي يا زينه خلها تنادي عليا تأشر بديها عليا تأشر حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها اختك يا راعي الكفاله اختك يا راعي الكفاله كلها تدور عليها كلها تدور عليها حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها اختك يا راعي الكفالة كلها تدور عليها يا ويلي وقت الظهور يرجع لخالي المهور يا ويلي وقت الظهور يرجع لخالي قولها قولها يا ويلي وقت أعرف أخويا انكتل باكر وراك انسبي أعرف أخويا انكتل قوما بنات النبي فدوى صدرك فدوى اخلاصك للحسين هذا كله مسجل ان شاء الله بدفتر الحجه ما يتركون اهل البيت ان شاء الله دنيا واخره يا الله لو وحده باكر ولوغ لازم تخف بمشيقه خلها تنادي يا زينه خلها تنادي يا زينه خلها تنادي ليا تأشر بديها ليا تأشر حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها اختك يا راعي الكفاله اختك يا راعي الكفاله كلها تدور عليها كلها تدور عليها تدور عليها يا ويلي وقت الظهور يرجع لخالي المهور يا ويلي وقت الظهور يرجع لخالي المهور يا ويلي وقت الظهور يرجع لخالي المهور أعرف أخويا انكتل باكر وراك انسبي أعرف أخوي انكتل باكر وراك انسبي ومن بنات النبي في الوساطة